علم أنه إن رجع وجمع المسلمون صفوفهم من جديد وهذا واستقبلهم المسلمون استبصروا في قتالهم ممكن أن يعني يكسروهم وتضيع نشوة النصر الذي انتصروه، فقرر الذهاب إلى مكة، ولكنه أراد أن يخيف المسلمين ويدخل الرعب إلى قلوبهم، فاستأجر من يذهب إلى النبي ويقول له إن قريشا قد جمعت لكم وأنها عائدة للاستئصال، وهذا أمر من الإرجاف والتخويف الشديد جدا، إنهم جمعوا جموع جديدة وحياته من جديد والمسلمون في حال من الانكسار والضعف بعد يعني هزيمة أحد، وقالوا جايين المرة هذه علشان يستأصلوا. فالنبي قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فالله تبارك وتعالى أنزل يعني إشارة من رسوله المؤمنين قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ثم قال الله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يخوف أولياءه من الكفار فجعلهم يرتعبون منهم ويخشونهم يعني حتى يخافوهم أكثر من خوف الله تبارك وتعالى، فلا تخافوهم وخافوني خافوا الله تبارك وتعالى ولا تخافوا من الكفار إن كنتم مؤمنين. فهذا نهي من الله تبارك وتعالى أن يخاف العباد المؤمنين من الكفار، الخوف الذي يعني يربكهم ويقعدهم ويجعلهم يعني يتقون هؤلاء الكفار بأي سبيل، وإنما يجب أن يكون مخافتهم لله سبحانه وتعالى. الآية الثانية قوله تعالى إنما يعبر مساكن الله من آمن، قول الله سبحانه وتعالى أيضا في وجوب أن يخاف المسلمون ربهم، قال جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذا بيان أن المشركين عند عمارتهم للمسجد الحرام وكانوا يتباهون بها، هذا سبب نزول الآية، أن عمارة المسجد الحرام مع الشرك بالله تبارك وتعالى لا تفيده، وإنما الذي يعمر مسجد الله على الحقيقة هم هؤلاء المؤمنون، إنما يعمر مسجد الله فتقبل الله تبارك وتعالى عمارتها منهم، سواء كانت هذه العمارة بوجودهم وصلاتهم وكذا هذه العمارة الحديثية أو بعمارة فيها بالبناء والتشييد، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، والشاهدون في الآية ولم يخش إلا الله يعني على خشيته، والخشية هي الخوف والتعظيم إلا الله سبحانه وتعالى، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نعم. قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله. نعم. الآية الأخرى التي يسلمها المؤلف هي قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معك وليس الله يعلم ما في صدور العالمين. فهذا بيان مخافة المنافقين للكفار وجعلهم وحمل هذه المخافة منهم إلى أن يفارقوا دين الله وأمر الله عز وجل. ومن الناس أي ناسا لهم المنافقون من يقول آمنا بالله الإيمان. فإذا أوذي في الله من الكفار جعل فتنة الناس كعذاب الله يعني جعل فتنة الناس وهو يعني تعذيب الكفار لهم مثل عذاب الله، عذاب الله راد عن عقوبة لما تؤمن بعذاب الله يردك عن العقوبة، وهؤلاء جعلوا فتنة الناس يعني عذاب الكفار لهم راد لهم عن الدين فجعلوه كعذاب الله، أو جعلوه كعذاب الله يعني ينبغي أن يخشى ويتقى، والحال أنه لا مقارنة بين عذاب الناس وعذاب الله، عذاب الله هو الذي يجب أن يتقى، أما عذاب الناس فمهما صنعوا لك ما لا يقياس بينه وبين يعني عذاب الآخرة، فكيف تجعلون